أن تسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه وبما سماه به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم بلا كيف. هذه المسألة من المسائل التي ضلت فيها فرق من أهل الإسلام للأسف الشديد، ظنوا أنهم إذا أثبتوا لله عز وجل سمعا وبصرا واستواء على عرشه وما إلى ذلك أنهم سيشبهون الله عز وجل بخلقه. أبدا. احفظ هذه القصة التي وقعت مع الإمام مالك رحمه الله، لما سأله رجل عن الاستواء كيف استوى على العرش، فقال له: الاستواء معلوم، ما دام عز وجل قد قال الرحمن على العرش استوى استوى، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة لأن الصحابة لم يسألوا. لماذا لم يسألوا؟ لأن القرآن تكرر فيه هذا المعنى، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، لا تضرب له مثلا سبحانه وتعالى جل شأنه. وكمثل قولنا الله أكبر، فكل ما تتصوره عن الإله الرب عز وجل هو أكبر وأعلى من هذا. وكما قال أهل العلم، وهذا الكلام بالتحديد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، معرفتك بصفات أي شيء متوقفة على معرفتك بذاته. يعني مثلا إن قيل لك صف اليد، ماذا ستقول؟ ماذا ستقول صف اليد؟ لابد أن تسأل أولا: يد من؟ إن قيل يد الإنسان تقول: آه، كف وخمسة أصابع، الإبهام والسبابة والوسطى والخنصر والمنصر وما إلى ذلك. إن قيل يد الفرس ستقول: تحورت إلى حافر وما إلى. أن معرفتك بالذات تقودك إلى معرفة الصفات. فهل أنت تعلم شيئا عن ذات الله عز وجل؟ يبقى لا يمكن إطلاقا أن تعلم شيئا عن صفاته إلا بالقدر الذي أخبر به في كتابه وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته التي نزلت عليه مع الكتاب: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، مش كده؟ طيب، وأنزل الله عليك، يبقى الذكر ده عبارة عن إيه؟ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والحكمة هي السنة. للأسف الصفحة راحت. فيبقى دي يا جماعة، هذه هي القاعدة: أن تثبت لله ما أثبته لنفسه عز وجل وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم دون أن تسأل عن الكيف. كيف ذلك؟ لا. تذكر موقف الإمام مالك من الذي سأل عن الكيف. فبعض الناس أرادوا أن ينزهوا الرب عز وجل، فمثلا قالوا: استوى على العرش، يعني استولى على العرش. يعني استولى على العرش؟ يعني هل لم يكن مستوليا ثم استولى على العرش؟ حد يقول كده؟ استوى في اللغة يعني استولى؟ لا، استوى يبقى استوى. الاستواء كيف الاستواء؟ هو بقى يقعد يدخلك في علوم أهل الكلام، يقول لك أصل العرش محدود والاستواء عليه، إن استوى على العرش سيكون محدودا، والله عز وجل ليس محدودا لأن التحديد من صفة من صفات الحوادث وما إلى ذلك. الحوادث يعني الإيه؟ المخلوقات، الكائنات بعد أن لم تكن. كل الكلام ده يا جماعة لا يلزمنا في شيء. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يلتفتوا إلى هذه الأمور، وينبغي أن نقف موقفهم دائما. كذلك نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ من الكتاب قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله تبارك تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي السنة الحديث المشهور حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. قال الله تعالى عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هنا أحب أن أنبه على أن من الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن تنطق الاسم نطقا خطأ، يعني واحد يقول لك عبد الرحمن إزاي كيف أنت بتقول في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن، ما ينفعش. يا عبد الرحيم، الرحيم مين؟ الرحيم، الرحيم وليس الرحيم. يا عبد السميع، ما ينفعش. يا عبد السميع، وهكذا. يبقى لابد أن تنطق أسماء الله عز وجل نطقا صحيحا، وإلا كان هذا من الإلحاد في أسمائه تبارك وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال سبحانه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى سبحانه عز وجل. وقال عز وجل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى في سورة طه وغيرها من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وتكملة الحديث يعني 100 إلا واحدا، ده للتوكيد، من أحصاها دخل الجنة، ده لفظ البخاري 100 إلا واحدا وهو في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ده الحديث العظيم الذي دائما ما ندعو الله عز وجل به، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. أسأل الله أن يجعل القرآن كذلك سببا في ذهاب همومنا وغمومنا. والحديث إسناده حسن، رواه الإمام أحمد وإسناده حسن. طيب مثال الأسماء الحسنى من القرآن، ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟ دي كتيرة بقى مش كده؟ الجواب مثل قوله تعالى إن الله كان عليا كبيرا، فهو العلي وهو الكبير وهو المتعال التواب الرحيم العزيز الحكيم. طيب إن الله كان لطيفا خبيرا، إنه كان عليما قديرا، إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان عزيزا حكيما، إن الله كان غفورا رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، والله غني حليم، إنه حميد مجيد، إن ربي على كل شيء حفيظ، إن ربي قريب مجيب سبحانه وتعالى، إن الله كان عليكم رقيبا، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله حسيبا، وكان الله على كل شيء مقيتا، المقيت، إنه على كل شيء شهيد،

رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته في رسالة عظيمة بعنوان القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. وهذه الرسالة العظيمة قدم لها علامة الزمان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة. هذه الرسالة سنحاول أن نقرأ شيئا منها للإفادة. هناك قواعد. أول قاعدة أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى. لماذا؟ لأنها تتضمن صفات الرب عز وجل التي هي في غاية الكمال. ما تقولش التي بلغت، أصل بلغت دي معناها أنها لم تكن قد بلغت من قبل، لا، هي في غاية الكمال ولا يتطرق إليها نقص بأي حال. خدت بال سيادتك؟ يعني مثلا لما تقول الحي، الحي اسم من أسماء الله عز وجل، عالم على الذات. يعني تقول مثلا محمد عبد المقصود عالم على هذا الشخص، اسم عالم على هذا الشخص. الحي عالم على الذات، وكل أسماء الله الحسنى تشترك في هذا، عالم على الذات ويتضمن صفة من صفات الرب عز وجل. خدت بالك؟ يبقى الحي عالم على الذات، اسم لله تبارك وتعالى يتضمن الحياة الكاملة لله عز وجل. يعني ايه الحياة الكاملة؟ يعني انه سبحانه وتعالى لم يكن وجوده مسبوقا بعدم. معقول ان ربنا ده هو الاول والاخر والظاهر والباطن؟ ولسه احنا شايفين حديث دلوقتي الذي راه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا، قال: قولوا اللهم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، ومنزل التوراة والانجيل والفرقان، اعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخذ بناصيته، انت الاول، كمل، فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. إذن لم يكن مسبوقا بعدم سبحانه وتعالى، وكذلك ليس إلى زوال، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. فهذه الحياة الكاملة تتضمن كما تستلزم كمال الصفات، كمال الصفات العلم والقدرة والسمع والبصر. شوف مثلا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لسورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، قال: إنما كان الرب عز وجل هو الملك الحق لأن له الكمال، الكمال في العلم والكمال في القدرة والكمال في الحكمة، الكمال في العلم والكمال في القدرة والكمال في الإيه؟ في الحكمة. يعلم كل شيء كما سنرى. لما تيجي تقول العليم، العليم من هو العليم؟ ستقول هذا اسم للرب عز وجل، عالم على الذات دال أو يعني يقتضي صفة من صفات الرب عز وجل، وهي صفة العلم الكامل، فله الكمال في العلم. إزاي؟ علمه لم يكن مسبوقا بجهل، صح؟ نحن علومنا مسبوقة بعدم بعدمها بجهل، علمه لم يكن مسبوقا بجهل ولا يتطرق إليه نسيان. أنت ممكن بعد أن تعلم تنسى، مش كده ولا إيه؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، سبحانه وتعالى. وعلمه في نفس الوقت واسع ومحيط ويشمل كل الأشياء جملة وتفصيلا. يشمل كل الأشياء جملة وتفصيلا. إزاي؟ تعال شوف قوله، انظر إلى قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا إله إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يعلم الغيب؟ حد يقدر يعلم الغيب؟ وعنده مفاتح الغيب، ما فيش حد يعلم الغيب إلا الرسل بقدر ما إيه؟ ما يعلمه من الغيب. عالم الغيب، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول يعلمه بقدر فقط. ولذلك حتى الجارية لما قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، قال دعي هذه عليه الصلاة والسلام وقولي بمثل قولك، وفينا نبي يعلم ما في غد. لا، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهو وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ده علم إجمالي محيطه. وما تسقط التفصيل، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. يعني أنت بتلاقي ورقة، سواء كانت ورقة شجر بتسقط من الفرع أو من الوسط ونازلة إلى الأرض، ده بعلمه سبحانه وتعالى. أنت فاكر دي وقعت كده بالمصادفة؟ إطلاقا. هبت ريح فحركت ذرة رمل من مكان إلى مكان، هذا في كتاب، هذا في كتاب. هو القدير سبحانه وتعالى وهو القاهر. فوما تسقط من ورقة إلا علمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة القمح اللي بتغطس في الأرض بالليل ودخلت في ظلمات الأرض، ما انت شايفها؟ هو شايفها، شايف ده، هو بقدر الله كده. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. رب العظيم سبحانه وتعالى كذلك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يعلم خائنة الأعين يعني إيه؟ الإنسان لما يطرب بعينه كده بس يعلمها. الإعجاز ليس في هذا فحسب، ما أنت ممكن واحد تضبطه وهو يرتكب مسألة خائنة الأعين، لكن إزاي رب العزة سبحانه وتعالى كل المخلوقات دي يطلع عليها في نفس الوقت، في نفس الوقت. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أينما كانوا. وسينبئك بهذا يوم القيامة سبحانه وتعالى. في شك ما أحب يتناجى في نفس الوقت، وهو يعلم كل هذا، لا يشغله شيء عن شيء سبحانه عز وجل. وما من دابة في الأرض، عشان بس تبقى عارف ان الايه الأمور على جهة الإجمال وعلى جهة التفصيل، علمه سبحانه وتعالى علم محيط. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قيل له إن نوفا البكالي يزعم أن موسى الخضر ليس موسى بني إسرائيل، فقال كذب عدو الله. هو طبعا نوف البكالي من الإيه؟ من الصالحين، لكن هذه العبارة تستخدم للتجديد في الإنكار ولحماية السنة. قال كذب عدو الله، حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه. بشوف ابن عباس بيروي عن مين؟ عن صحابي آخر. حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى بن عمران قام خطيبا في بني إسرائيل فسأله رجل: من أعلم أهل الأرض؟ شوف سيدنا موسى عليه السلام ده رسول من أولي العزم من الرسل الكليم عليه السلام، من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، يعني ينبغي أن يقول الله أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فأرسله إلى الخضر عليه السلام في القصة المعروفة، حين ركب في السفينة وقف عصفور فنقر الماء بمنقاره، فقال الخضر لسيدنا موسى عليهما السلام: إنما مثل علمي وعلمك إلى علم الله تبارك وتعالى كمثل ما نقر هذا العصفور إلى هذه المياه. بحر محيط، محيط العصفور هياخد في النقرة دي خد قد إيه؟ قطرة ماء صغيرة. فشوف سيدنا موسى عليه السلام، ولذلك رب العزة سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وفوق كل ذي علم عليم. فالله عز وجل هو العليم، يكفي أن تعلم أن علمه لم يكن مسبوقا بجهل ولا يتطرق إليه النسيان، دي من الكمالات. ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولذلك تذكر دائما كلمة الحافظ ابن كثير: الله هو الملك الحق. لماذا؟ له الكمال في العلم وله الكمال في القدرة. في القدرة، يعني ذكرنا مثلا في مسألة القدرة دي يا أخوانا حديثا، هذا الحديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، من حديث حذيفة ومن حديث أبي بكر ومن حديث أبي سعيد الخدري، أنا قلت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا ممن كان قبلكم حضره الموت فجمع أبناءه فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط. في رواية أبي بكر أن ذلك الرجل كان نباشا، نباشا للقبور، يعني بيسرق الأكفان. في عصرنا الحاضر يسرقون الجثث ويبيعونها للإيه؟ لطلبة الطب وما إلى ذلك. فجمع أبنائهم فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ أنا عايز أسمع الحديث ده بقلبك، لأن إيه؟ هذه اللحظة سنواجهها جميعا، أن نكون على وشك لقاء الله عز وجل، أن نكون على وشك لقاء الله عز وجل. أنا جربت هذا في لحظات كنت قد أصبت بمرض شديد وحدث خطأ في التشخيص، والطبيب قال، طبيب الأشعة، كان عملنا بقى أشعة مقطعية، قال: يعني هذا سرطان في البنكرياس، نسأل الله السلامة والعافية، أسأل أنواع السرطان. فبلغني هذا التشخيص في 12 بالليل وكنا في الشتاء، فما يعني كتمت الأمر، لم أقوله لأحد إلا لقريبة لي، ابنة خالتي رحمها الله، طبيبة كبيرة هي، فلأستشيرها أين ماذا أفعل. ما أعرف طبعا أن القصة فيهاش حاجة، بس مجرد محاولات. ودخلت إلى السرير وغطيت نفسي، وأنا في ظلمة الغطاء ارتجفت: أنت على وشك لقاء الله عز وجل، إن حييت فآلام مروعة، آلام رهيبة، ده من أسوأ الأنواع، صلى الله عليه وسلم يا رب، وإن مت ستلقى الله عز وجل. بماذا ستلقاه؟ ستقول له: كنت أعلم الناس أمور الدين. طب هل كانت نيتك سليمة؟ هل أخلصت النية لله عز وجل؟ فالإنسان يحس إن هو إيه. وأنا في هذه اللحظات تذكرت كلام أهل العلم أن الإنسان ينبغي أن يحسن الظن بالله، لا سيما وهو على وشك اللقاء لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. دائما يكون بين الخوف والرجاء، لكن عنده وهو على شفا الموت يعول على الرجاء وينسى مسألة الخوف. وحتى إن خاف، فالحديث الذي ورد بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد شابا يحتضر، فقال له: كيف تجده؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموت، في هذا الموطن، إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. أول ما جاء هذا الأمر على بالك كأن كتابة إلكترونية في ظلمة، وأنا تحت ظلمة الغطاء. والله يا جماعة، الآية التي في سورة النساء: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قلت بس، طب إلى الله قضيت الوقت في استغفار الرب سبحانه وتعالى وأدعوه أن يتوب عليه؟ يعني سبق لحظات إن رجلا ممن كان قبلكم حضره الموت فجمع أبناءه فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإن أنا مت فحرقوني، فإذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا صرت رمادا فانتظروا، فإذا كان يوم عاصف عواصف فذروا نصفي في اليم، نصف الرماد ده في اليم ونصفي في الريح، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. وأخذ عليهم الميثاق: وربي لا يفعلن. الحديث كده: وأخذ عليهم الميثاق وربي لا يفعلن. فلما مات فعلوا به ذلك. فقال الله عز وجل: كن فإذا هو رجل قائم. شوف هذه القطة التي رسمها أفشلها الله عز وجل في طرفة عن كن فإذا هو رجل قائم. قال: أي عبد، ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. فما لبث عز وجل أن تلافاه برحمته. ذلك الرجل ورد ما يفيد أنه آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. فقدرة الرب عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، مش كده؟ يبقى الكمال في القدر. فلما تيجي تتكلم عن أسماء الله عز وجل فعلا تتضمن صفات البالغة منتهى الكمال والتي لا يتصور فيها نقص أبدا. فهو يعني له صفات، حتى تجد عند المتكلمين الرب عز وجل له صفات واجبة وصفات تستحيل عليه، صفات واجبة له وهي جميع صفات الكمال، وصفات تستحيل عليه وهي جميع صفات النقص. لما يجي يسألك سؤالا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ حجاب تقول إيه؟ لا يا رب طبعا، أنت منزه عن العبث، لأن العبث صفة من صفات النقص سبحانك، أنت منزه عن العبث. يبقى هي يأتي السؤال: أمال لماذا خلقك إذن؟ يبقى خلقك لهدف. طب وما هو هذا الهدف؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلى آخر قوله تبارك وتعالى. تلاحظ هنا شيئا، أن كل اسم يدل على صفة من صفات الكمال لما يتركب مع اسم آخر يعطي معاني أكثر اتساعا. يعني مثلا نقول العزيز الحكيم، العزة، العزة قد تدفع الإنسان العزيز إلى البغي، لكن لما نقول العزيز الحكيم من صفة، يعني يبقى العزة مع الحكمة، يبقى الله عز وجل الذي بلغت عزته أو الذي توصف عزته يعني بغاية الكمال، لكنه مع ذلك الحكيم الحكم الحكيم الذي لا يظلم أحدا من عباده ولا يؤذي أحدا من عباده بغير ما اكتسب، بل ورحمته. لما نيجي نقول الرحيم أو الرحمن، الرحمن، شوف هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما خلق الرحمة حين خلقها خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة وأنزل في الأرض رحمة واحدة. خلاص، ده القدر ده اتفق عليه. في رواية بقى لأبي هريرة: فلو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمات لم ييأس من الجنة، لم ييأس من الجنة. ولو يعلم المؤمن الذي عند الله من العذاب لم يأمن النار، لم يأمن النار. ده حديث أبي هريرة. في حديث آخر لأبي هريرة أيضا إن الله عز وجل خلق الرحمة حين خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة وأنزل في الأرض رحمة واحدة، فمن تلك الرحمة يتراحم الخلق فيما بينهم، حتى إن الفرس لترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبك. وكذلك هذا الحديث رواه مسلم عن سلمان: خلق 100 رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، يعني تملأ ما بين السماء والأرض، فأمسك عنده 99 رحمة وأنزل في الأرض رحمة واحدة، فمن تلك الرحمة منها ترحم الأم صغيرها وتتراحم الوحوش والطيور. شوف الطير لم يعد يغذي صغاره وما إلى ذلك، كل هذا من هذا. حتى إذا كان يوم القيامة ضمها إلى الرحمات التي عنده عز وجل وجعلها لمن، يبقى بقت 100 تاني، جعلها لمن: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إن رحم، فاكرين الحوار الذي دار بين سليمان بن عبد الملك وأبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله، يقول: وليت شعري، ما لي عند الله؟ قال: أمير المؤمنين، اعرض نفسك على كتاب الله. قال: أين؟ قال: عند قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال: فأين رحمة الله؟ قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، قريب من المحسنين. يبقى هذه الرحمات تكتمل 100 مرة أخرى يوم القيامة، ويجعله الله عز وجل لأهل التقوى والإحسان. أسأله عز وجل أن يجعلنا منهم. يبقى الشيء، القاعدة الأولى، أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى لأنها تتضمن صفات الرب عز وجل التي هي في غاية الكمال، ولا يتصور أن يتطرق إليها نقص بأي وجه من الوجوه، وأن هذه الأسماء كل اسم يدل على صفة من صفات الرب. فإن اجتمع اسمان مع بعضهما، لما تيجي تقول التواب الرحيم، التواب هي نفسها الرحيم كعالم على الذات، خدت بالك؟ ولكنهما يفترقان فيما يقتضيه كل اسم منهما. التواب غير الرحيم، مش كده؟ وهذا ان شاء الله في الايه، في القاعده الثانيه، هي قواعد احنا نحاول ان احنا ايه نستفيد دائما من، لئلا يمر علينا شيء الا وقد حصلنا فيه مبلغا محترما يعني يجعلنا نتعبد لله عز وجل بهذا العلم. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.